فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع تكرار العمرة؟ وهل هناك وقت محدد يكون بينهما؟ نعم، تكرار العمرة مطلوب لقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، فمطلوب تكرار العمرة، لكن الأولى لا تكون في وقت متقارب، كن بين العمرتين فاصل زمني. نعم.